Dá um papo de cabeça. Só dá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم سبحان الله يا بنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبروك يا بنتي وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرحيم شوفي الايه دي فيها استشار يا بنات اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم الفائزون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم ايه الايه دي لو عندك فكرت فيها سبحان الله في الدنيا وما فيها لو عندك ايه في حياتك لو عندك ايه ينقص عليك حياتك لكن ماسكه بالقران يعني تعلمي انك جهدت في الله عز وجل لا تحزني اني جزيتهم اليوم بما صبروا صبر على الطاعه صبر على البعد عن المعصيه وصبروا على أقدار الدنيا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يا رب اجعلني بارك الله فيك حبيبتي الله خيرا خليكي لينا يا رب بس العادين عادين هنا مد هيبقى مد كم حركة؟ ستة. لأنه بعض حرف مشدد أبين المشدد. لو قلت العادين لا يبقى وانت بتقرأيها اقرأيها خلي بالك إنها بس العادين. طيب حاجة تانية يا بنات خلي بالكم واحنا بنقرأ المد بالواو أو المد بالياء لا يقرأ صحيح. المد بالالف ممكن يتوقف عند حرف لو مثلا ايه خالدين ممكن المد يبقى متوقف خاء كده متوقف، لكن المد بالواو عمره ما يكون متوقف حتى فلما تيجي تقرأيه مثلا ايه وانكم الينا لا ترجعون كده ظنوا كده طبعا ربنا افحسبتم انما خلقناكم عبدا وانكم الينا لا ترجعون في هاتين ضمه العين عشان يجي لك الواو رقيقه لا ترجعون مش لان العين عمرها لا تكون مقامه ولا المد. كذلك واحنا بنقرا قول ربي لو أنكم كنتم تعلمون مش تعلموا لا تعلم لا لا لا خطأ تعلمون يعني عي سبحان الله بنات الراجل البسيط اللي بينادي يا لمون يا لمون ازاي قول ازاي يا لمون الله يسعدكم تعرفي شخصية ناسي مع تعلمهم حقيقة الإمالة هتعلمهم للأطفال اللي لسه مولودة الولد البيبي الصغير اللي لسه مولود بيقول إيه و صح عمره بيقول ابدا زيته و وال و يبقى دي اماله بتعلمي فكره في الطفل لسه ما عملوش صح. الراجل الفصيل اللي بيبيع الليمون يقول يا ليمون عمر ما جاب المكان والله طول ما انا قاعده بس مع الراجل يا ليمون يا ليمون يا ليمون يا ليمون قول على فكره ما تسمعوش الراجل ده وهو ماشي في الشارع يقول يا ليمون ليه بتقولوا لي يا لمو يا لمو مو ليه؟ عرفتوا كده؟ خلاص تعالوا بقى نختم عشان اعرفوا ان الحاجات الدقيقه دي هناخدها من الناس اللي على البسطاء اللي على الفكره. لكن احنا الموقف صعب طبعا اكيد اكيد يا حبيبتي اكيد. طب نختم يا بنات واسال ربي سبحانه وتعالى ان ربنا يمن علينا وقعدنا كلنا الموقف ده. انا عارفه الموقف بيبقى الواحد بيبقى فيه رهبه وانا عارفه ان الانسان بيبقى برضه ممكن ما تكونش بتغلط في الاخطاء دي كلها، لكن مع الموقف وقعدتكم ان شاء الله ربنا يسعدكم ويبصوا عليه الرهبه الشديده ما في شك سنتلمس، بس ان شاء الله الاخطاء دي مش هتبقى مره ثانيه تخطا فيها. اسال ربي ان يجعل هذه الختمه مباركه علينا جميعا، اللهم تقبلها منا وثقل بها موازيننا، اللهم ثقل بها موازيننا، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران وخطته الذي نؤهلك وخطتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددت، ولا مدينا الا قضيت بينه، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. رب زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخير وصدق المنكر وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت ذلك بنا فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. نسألك يا رب موجبات رحمتك وعزائك ومغفرتك والغنيمة بكل بر والسلامة بكل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ورد غير محتمل الفاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير المنام. اللهم ثبتنا فقنا ويديننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تفتح في القرآن العظيم بالقرآن العظيم كل همومنا وهمومنا وأحزاننا. اللهم نسألك من قلب ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تلقنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. نسألك أن تثبت به قلوبنا حتى الممات. نسألك يا رب الثبات حتى الممات. اللهم نسألك الثبات يا رب العالمين حتى الممات. اللهم أحسن ختامنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. انا عايزه ان شاء الله باذن الله الاخطاء تسرعيها بقى ان شاء الله. والله يا رب تصلحها بقى.